ولما ورد ماء أمن وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا ما نسقي حتى ولما ورد ماء أمن وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونه امرأتين قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى Oh, no. فتكيلهما ثم تولي إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال قال لا تخف نجوت من القوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر